السلام بعدما حل حل بها الشوق ودام فصلاة الله تغشاك دوام يا رسول الله الله والآل الكرام أنها ألقت بوديك السلام بعدما حل حل بها الشوق ودام يا أبا الزهراء زاد الشوق بي فمتى ألقى ألقى المنى في يثرب أنها ألقت بوديك السلام بعدما حل حل بها الشوق ودام ومتى ألمح أنوار النبي تملأ الآفاق آفاق حول الموكب أنها ألقت بوادي السلام بعدما حل حل بها الشوق ودام يا رسول الله ضيعت الأثار أصبح العالم العالم من حولي خضار أنها ألقت بوديك السلام بعدما حل حل بها الشوق ودام هات من هاديك فالعقد امتثار يا رسول الله الله يا هادي البشر أنها ألقت بوديك السلام بعدما حل حل بها الشوق